يعني حسب ما وردتني من أمبارح. فقال لك إنه جهاد ومش عارف إيش وإلى آخره، وأنت تقول له يا أستاذ مش جهاد. هذا الحكي متى؟ هذا الحكي من 5 سنين. آه مضبوط. ليش؟ لانه هذا الكلام ما كانت واضحه. الشيخ حكى قلنا هذيك الساعه هنا قبل قليل ما كان اه كان في اللحم كان في اللحم صحيح صحيح كان مش قلنا لك بيكون شباب لا فيها فائده كبيره والله اللي سجلت شرط تسمعها وبدليل انك ايش انك وين كنت كنت ايش عم تخضر أنا لك لكون شوهد أكلت كان يحرك الغداء أنتوا تشتغلوا بغذاء الروح والقلب ولا مشتغلوا بغذاء الجسد إيش يسوي؟ أنا مقول له جزاك الله خير يا سيدي جزاك الله خير. يعني أنت في بداية الأمر كنت فعلا تخفي؟ لا زي ما أنا فاهم لا. أنا كمتوقف كان متوقف إيه صح كنت تجادله أو تبين له كنت متوقف أنه جهاد. أنا لحد الآن مش معتقد أنه جهاد أنا كنت متوقف لا أقول بأنه فرض عين ولا أنه فرض كفاية صح لأنه مش واضح المعالم وأني فنحكيناها تمام أحسن ومسجل سمع يا خريحه لا أنا يعني هذه الخلاصة مهم أسمع الخلاصة هاي الخلاصة فرض عين الآن صار فرض عين مش لا من 3 سنين يعني الآن إحنا لاحقنا طرطوشة كثير من الموضوع والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص طرطوشة الله يجزيك الخير بس ما أدري أنا شو استطاعتك بقى أنت والله شاب بقدر والله الحجر من واد لواحد بس بتوضير يلا عليك يا بيه بعدين قناص يا شيخنا ها قناص مو قناص جيب لنا روس الروس مش قناص هذا القناص صياد أما مو حربجي هو شو بدرينا إذا سمع له يعني انفجار قنبري ولا الأدوار محمد طاهر تقبل شهادته شلون بالرماية شيخك بالطيور لكن سقط سؤالك سلفا حينما سألت الولد وتركت الوالد وين الوالد أنا مدور عليه بالشيء بطول بالك عليه شوي هلا بيجي يعني الآن واجب مشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة أنا كنت كل من يستطيع الجهاد فعليه أن يلحق فرض عين أن يلحق بهم وبالمجاهدين. كان الدكتور عبد الله عزام إذا سمحت لي حامل فتوى منك كأنها مكتوبة بيدك بيدك خطك ويجي مرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمع الأموال مش عارف إيه وجوب يرفعها يعني هاي إذا صاحت شو فيها معليش أنا قلت في علي شيء لا ما قلت شيء لا عم يقول معليش أنا بس بدي أقول لك إيش الفكرة اللي في ذهني عن هذا الموضوع إيه؟ نشفت الدكتور عبد الله قلت له هلا الشيخ ناصر الألباني لهالدرجة فتوته صارت عندكم مهمة بترفعوها والمشار بالجماعة إذا كان الفتوى وافقت رأي أيوة. ولا هوى عندكم بصير الألباني العالم الأول والمحدث الأول وجاء الفتوى ما عجبتكم قال إيه كيف يا شيخ حرام عليك هذا الكلام اللي تحكيه أنت تتهمه لأخوك المسلم وتريتهم إلى أخوي المسلم هذا أنا شيء مطلع عليه وبعرفه يعني تهم إلى أخوي المسلم هو أخوي المسلم موريني الأمرين بدي أحسن الظن فيه لمتى بضل أحسن الظن نزيد الإخوان نزيدهم حبة وزقان موز إيش صدري عمير نزيدهم نزيدهم هاي قدامهم من شاء أكل هل أنت فعلا أستاذ كتبت له فتوى زي هيك وفي ذلك أنا ما أذكر أني كتبت فتوى الشريط هي مش مكتوبة طبعت في مجلة أما مش خط الشيخ يمكن شريط وطبعوها على مجلة وين كان يوريهم إشي بإيده هي مجلة أنا شو هالإشي المكتوب ما أعرف شو مجلة التوحيد ومجلة الجامعة السلفية مجلة هذه الفتوى اللي سألكم عنها أستاذنا الأخ عاصم سجلت عن شريط وأخذها معاه على أفغانستان لما راح الباكستاني سياف وهؤلاء وكذا شروع على نطاق كبير يعني اي نعم شو اسم الشيخ الان في المنشور عبد الله العزيز شو اسمه كان؟ اه بالنسبه لما تفضل يا